افهمها او ابلاغها للناس يتم باقل من دقيقه. فاقول ان هذا كلام مجمل قد يصح من وجه ولا يصح من وجه اخر. قلنا الى صفحه 991 قوله هذا ديننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته. قبل أن ندخل في موضوع التفصيل أحب أن أشير إلى مسألة كثيرا ما يقولها السلف عند ذكر أصول اعتقادهم، عند ذكر أصول اعتقاد ما اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يعدون هذه الأصول من الأمور المجمع عليها أولا ومتفق عليها إجمالا، وثانيا أنهم يرتبون على هذا أن من خالف هذه الأصول التي أشار إليها الشارح بقول فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، أن من خالف هذه الأصول فهو الخارج عن جماعة المسلمين، فيكون من أهل الأهواء والضلالة والافتراق، سواء كان فرد أو جماعة، إن كانوا جماعة سموا فرقة، وإن كان فرد سمي خارج عن الجماعة، وكذلك الفرقة إن سميت فرقة لمفارقة الجماعة. ومما أيضا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنهم يقصدون الأصول في مثل هذا الكتاب، الكتب التي قرر فيها السلف العقيدة، تجدهم يشيرون إما في أولها أو في ثناياها أو في آخرها إلى مثل هذه الإشارة أن هذا اعتقادنا، ثم يذكرون أن من خالفه فهو من أهل الهوى والافتراق، ثم يشيرون إلى الولاء لمن فعل ذلك أي اعتصم بهذه العقيدة، والبراء لمن خالفها، ويكون هذا منصرف إلى الأصول والقواعد والإجماليات لا إلى ما يندرج تحت المسائل الأصولية أحيانا من خلافيات، وهذا ينبغي التنبه له من قبل طلاب العلم، وهو أن السلف حينما يحكون عقائدهم على شكل أصول ومناهج قد يدرجون تحتها بعض الخلافيات، فيكون الواحد منهم يقول بما يترجح له في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية في مسائل العقيدة، فلا تدخل هذه الخلافيات في لوازم الاعتقاد من أنه يجب وأن التزامه فرض وأن التزامه فرض وأن من حاد عنه فهو مفارق والبراء ممن فارق والتبرؤ منه وعداوته، كل ذلك إنما ينصرف إلى الأصول، لأن كثيرا من الأصول التي ذكرها السلف يدرجون تحتها جزئيات ويدرجون تحتها مسائل خلافية في العقيدة، فالمسائل الخلافية لا تدخل في اللوازم التي ذكرها الطحاوي هنا. وعقيدة الطحاوي التي نحن بصدد يعني شرحها وإن شاء الله ننتهي منها قريبا، تعتبر من أجمع كتب السلف التي أوجدت أصول السلف بعبارات قليلة، ولذلك هي من أصلح الكتب للحفظ، مثلها دمعة الاعتقاد، ومثلها عقيدة السلف أصحاب الحديث إذا جرد من الأسانيد، لو جرد من الأسانيد لكان في نظري ربما يكون أوفى من الطحاوية وأجود عبارة وأوضح، لو جرد من الأسانيد وخف لكان خفه ممكن جدا ومن أسهل المثول. نعم. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. طبعا داود الجواربي من الرافضة، وكذلك من أشباهه البيانية أصحاب بيان بن سمعان، والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد، والهشامية أصحاب هشام بن حكم، هؤلاء كلهم مشبهة وكلهم من فرق الله. نعم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. الإشارة إلى أصول المعتزلة فيها تقرير أو بيان لمناهج أهل الأهواء عموما، فإن أهل الأهواء وخاصة الفرق ذات الأصول والمناهج كلهم وضعوا لأنفسهم أصولا تختلف عن أصول السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس عندهم في قواعد الدين وأصوله العامة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولذلك لا يسمون للدين أصول بالتحديد والتعيين إلا ما يندرج تحت أركان الإيمان وأركان الإسلام، يعني ليس عندهم أركان للدين ولا أصول غير أركان الإسلام، أركان الدين، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وما يندرج تحتها، ولذلك لا يزيدون في هذه الأركان ولا ينقصون. ومن هنا بدع السلف من ادعى أن للإيمان أركان غير أركان الستة، أو أن للإسلام أركان غير أركان الخمسة، بخلاف المخالفين من أهل الأهواء قديما وحديثا، فتجد عندهم أصول، الأصول الستة والأصول لا يقصدون بها أصول الإيمان، أو الأصول الخمسة عند المعتزلة، أو الأصول العشرين أو الثلاثين أو العشر أو الثلاث إلى آخره، كل ذلك من مناهج أهل الأهواء. الرافضة عندهم أصول محددة، الجهمية عندهم أصول محددة، المعتزلة عندهم أصول محددة، وهكذا بقية أهل الأهواء. فإذا هذه من سمات أهل الأهواء أنهم يضعون أصولا ويحددونها ويجعلونها تخالف في الغالب أصول الدين عند المتقررة في الكتاب والسنة وعند السلف، وأيضا تحكي مناهجهم التي خالفوا فيها أئمة الدين. فالأصول الخمسة إنما هي من اختراع المعتزلة، ولم يخترعوها دفعة واحدة، إنما جاءت باستقراء أبو الهذيل العلاف ومن سلك سبيله، استقرأ أقوال شيوخ السابقين، فتبين له أن عامة ما تقول به المعتزلة يرجع إلى خمسة أصول، فلما سمى هذه الأصول تعلق بها من بعده وجعلوها من دينهم ومن شعراتهم. من بعد الهذيل أبو الهذيل العلاف من المعتزلة تعلقوا بهذه الأصول وفرحوا بها لأنها تجعل لهم كيان، وكانها بزعم تجمع شملهم المتشتت. إذن فهذه الأصول أولا هي مبتدعة وليست مبنية على أصول الكتاب والسنة، وثانيا هي من اختراع المتأخرين منهم، وثالثا مما ينبغي التنبه له أنهم لا يتفقون على هذه الأصول، إنما قد يكون عليها الأغلب. نعم. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. وهنا يشير إلى مقولة المعتزلة والتي هي من أصولهم أن الله عز وجل لم يقدر الشر. نحن نعلم أن المذهب السلف أن الله عز وجل قدر كل خير كل شيء، قدر الخير والشر ابتلاء وفتنة للعباد، وأن الله خالق كل شيء. المعتزلة زعمت أن الشر ليس من خلق الله ولا من تقديره، زعم منهم أن هذا من تنزيه الله. والسلف يقولون بأن الشر ليس إلى الله، بمعنى لا ينسب إليه نسبة محضة، إنما ينسب إليه تقدير الشر وخلق ما يتعلق به من باب الابتلاء ولحكمة يعلمه الله عز وجل. فهم زعموا أن نسبة الشر إلى الله عز وجل قدح في كماله، فمن هنا وصلوا إلى القول بأن العبادة خارقون لأفعالهم، وأن الله لم يقدر أفعالهم عموما أو لبعض أفعالهم عند بعضهم، يرون أن الله خالق أفعال الخير وليس الشر من تقديره ولا من خلقه. فمن هنا شبههم هنا بمن يرضى بالفساد ممن تحت ولايته. نعم. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. المعتزلة فسر الأمر المعروف والنهي المنكر بجانبين أو بأمرين. الأمر الأول عندهم المعروف هو ما يدخل تحت عقائدهم، والمنكر ما يخالف عقائدهم. هذا أولا. وثانيا، اعتقدوا أن من أصول نهي النهي عن المنكر، بل الأول درجاته، الخروج على الأئمة، الخروج على الولاة. أما الأول فإنهم حينما، أي زعمهم أن الأمر بالمعروف هو إلزام الناس بما هم عليه، فإنهم حينما كانت لهم وزارة في عهد المأمون رأوا أن من الأمر بالمعروف إلزام الناس بالقول بعقائدهم، ومنها القول بخلق القرآن، وأن من النهي عن المنكر إلغاء القول بأن القرآن منزل غير مخلوق. وفعلا وصل الأمر إلى أن فتن المسلمين فتنة عظيمة، ورأوا أن ذلك هو غاية إقامة شعيرة الأمر المعروف عن المنكر. أما في الثانية فنعلم أنه بذلك، أي زعمهم أن من المنكر، من الأمر المعروف أن المنكر الخروج على الولاة، فإن نعلم أن ذلك مخالف للنصوص الصريحة الواردة في السنة على ضرورة السمع والطاعة للولاة، وإن جاروا وإن وقعوا في الكبائر وإن ظلموا وإن فسقوا كما هو معروف الأحاديث. وربما يقول قائل، لما المعتزلة تجاهلت أحاديث الصبر على الجور وحديث السمع والطاعة بالمعروف وحديث وجوب الالتزام البيعة للولاة وإن كانوا من الفجار والفساق والظلمة؟ أقول لأنهم لا يعولون على السنة كثيرا، السنة عندهم ليس لها اعتبار إلا فيما يؤيد عقائدهم، ولذلك لا يستدلون بالنصوص إلا للاعتراض، إذا وجدوا نص يعضد أقوالهم أخذوا به، إذا لم يعضد أقوالهم تركوه ولا يبالون بذلك، لأن السنة عندهم منزلتها ليست كالقواعد الفلسفية والعقلية التي يدينون بها. وذلك راجع إلى اعتقاد فاسد الصحابة، وراجع إلى اعتقاد فاسد في المنهج الاستدلال، فهم لا يستدلون بأحاديث الأحاد، ويرون أن هذه الأمور العملية المتعلقة في السنة ليست من اللوازم على الأمة، وأن الدين ممكن أن يكمل من خلال الاجتهاد العقلي وغير ذلك من الأمور التي أصرحوا بها في كتبهم، وبعضهم اعتمدها من مناهجهم الأساسية. نعم. سأل الله إليك، التعطيل داخل في أي القواعد؟ في التوحيد؟ نعم، التعطيل الصفات داخل في مفهوم التوحيد. نعم، التوحيد عندهم يقصدون به نفس الصفات، لكن الشارح هنا أتى بنموذج فقط وهو القول بخلق القرآن، هذا نموذج من قولهم بالتوحيد، لأنه هو الذي يعني أثاروا فيه الفتنة وألزموا المسلمين به بقوة السيف، وإلا فهم أدخلوا في مفهوم التوحيد نفي جميع الصفات، قصدي نفي جميع الصفات التي يرون أنها تعني تعدد القديم، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل يعني التنوع، وهم نظرتهم إلى وجود الله عز وجل نظرة عجيبة، كلمة القدماء تعني التنوع، هم يمنعون أن يكون يعني هناك تنوع في صفات الله عز وجل، حتى أنهم يرون أن الأسماء وهم يثبتونها ما هي إلا يعني تعبيرات عن أمر واحد. وسبب ذلك أن عقيدتهم في الله عز وجل راجعة إلى اعتقاد الفلاسفة في أن وجود الله عز وجل وجود معنوي عقلي وليس له وجود ذاتي، ومن هنا زعموا أن إثبات الصفات يعني تعدد الموصوف. ما يقصدون تعدد الموصوف أن يكون أفراد، أن يكون للموصوفين أفراد، لكن يقصدون تعدد الموصوف تعدد أحوال الموصوف، وهم يرون أن الموصوف ليس له أحوال، ولذلك عبروا عنه بتعدد القدماء لينفروا الناس من إثبات الصفات. قالوا إن إذا قلنا بأن القرآن كلام الله فهذا يعني أننا لابد أن نقول كلامه صفته، وإذا قلنا بأن كلامه صفته أدى هذا إلى أن الله عز وجل له صفات متعددة، وهذا يؤدي إلى ثبوت الأحوال لله عز وجل، والأحوال لابد أن ينتج عنها إثبات الذات وهكذا. وهذا ما لا يريدونه، بمعنى أنهم عقيدتهم بمعنى أن عقيدتهم في الله تعود إلى القول بأنه وجود معنوي. نعم. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الوصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائد على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيما ذكره الشارح هنا من كلام عمر بن عبد العزيز إشارة إلى فارق كبير بين منهج أهل السنة وبين مناهج أهل الهوى، وهو أن أهل السنة يخضعون للحق، أبدا ودائما، ويدورون مع الحق حيث دار بصرف النظر عن رغباتهم وعن أهوائهم وعن ميولاتهم، هذا هو الأصل. وقد يشذ عن ذلك بعض من ينتسبون للسنة، والشذوذ لا عبرة به، لكن هذا هو الأصل الذي عليه عموم أهل السنة، وقد عصمهم الله عز وجل من أن يخلوا بهذا الأصل. الأصل فيهم أي أهل السنة جميعا أنهم يتبعون الحق، وأن هواهم مع الحق. وبخلاف أهل الأهواء فإن القاعدة عندهم سواء شعروا أو لم يشعروا أنهم يتبعون الحق إذا كان يوافق أهواءهم، وإذا خالف أهواءهم ردوه، إما برد مباشر بالإعراض المباشر كما عند غلاة الجهمية، وإما بصرفه عن معانيه حتى يلو أعناق الأذلة بالتأويل والقول بالمجازات والتمحفل والتلبيس والبحث في المعاذير والمحاولة التردد في قبول النص بالطعن فيه أو برواته أو نحو ذلك. فالمهم أن أهل الأهواء إذا خالف الحق أهواءهم تركوه، إذا خالف الدليل ما هم عليه تركوه وأعرضوا عنه بأي نوع من أنواع الإعراض. وأغلب وسائل الإعراض عندهم تكون ملبسة، لا تجد إلا النادر من أهل الأهواء من يرد النص ردا مباشرا صريحا، بل يتأول لصرفه عما يريد. وهذه من أعظم الأهواء التي نخشى أن يقع فيها كثير من الناس اليوم، لأن الناس جهلوا هذه القاعدة، فصاروا يتكلفون في جذب النصوص بأهوائهم، بشعور أو بغير شعور. فتجد الواحد منهم في مصنفات كثيرة من المؤلفات الحديثة قد يستقرئ مثلا الأدلة في موضع معين فيحاول أن يجذب الأدلة ويلوي أناقها لتوافق ما كان يريد أو يصل إليه. وكثير منهم يكتب في قضية شرعية معينة أو في منهج من المناهج وفي نيته أو في عزمه المسبق أن يتوصل إلى نتيجة سبق أن قررها في نفسه. ومن هنا اختلط الأمر على كثير من شباب الأمة، خاصة أولئك الذين لا يسلمون من النزعات الحزبية والشعارات، فإنهم فتنوا الناس بمحاولة عرض ما هم عليه بالأدلة، وبدأوا يتكلمون عن مناهج السلف ومناهج الأنبياء ومناهج الدعاة ومناهج العلماء، وكل منهم يجر هذه المناهج إلى ما يريد. فهذا خلاف منهج السلف، وهو أيضا جر النصوص إلى ما يريده الشخص من أعظم سمات أهل الهوى التي فارقوا بها السنة. فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه وأن يحذر هذه الخصلة التي وقع فيها كثير من الناس. ولذلك أرى ضرورة التمعن فيما يكتبه والتأني فيما يكتبه ويقوله الناس اليوم فيما يتعلق بالتنويه عن مناهج السلف وعن أصولهم وعن مواقفهم والارتكاز عليها في كثير مما يذهب إليه المختلفون من طلاب العلم ومن المتنازعين في كثير من الأمور. ينبغي أن نتنبه، وقد يحدث هذا من أهل الصلاح والاستقامة، لا يلزم أن يكون صاحب هوى من عرف بالهوى، لكن قد يدخل بنزعة معينة من النزعات التي وقع فيها المسلمون الآن. فلذا لا ينبغي أن يكون الميزان فقط هو الصلاح الظاهر والاستقامة الظاهرة، ولا أن يكون الميزان هو مجرد حشد النصوص واستقراء أو دعاوى أقوال السلف ومناهجهم، إنما ينبغي أن يكون الميزان الرجوع إلى الأصول التي قررها السلف مسبقا والتي عليها العلماء الراسخون الذين لم يعرفوا بشيء من النزاعات أو الميولات التي ابتلي بها كثير من المسلمين الآن. نعم. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم، قصة قتل الجعد مشهورة ومستفيضة عند السلف، وأنها إنما تمت بسبب قوله بأصول الجهمية، بسبب إنكاره لأسماء الله عز وجل وصفاته، لا كما يدعي كثير من أهل الأهواء قديما ومن سيرهم من المعاصرين من أن قتل الجعد كان قتل سياسي. هذه الشنشنة لا نزال نسمعها من كثير من الذين في نفوسهم هوى أو جهل منهج السلف، فإن قتل الجعد أو غير الجعد ممن قتلوا في ذلك الوقت من الذين جانبوا الحق إنما كان من باب الردع وإقامة الحد. وخالد بن عبد الله القصري الذي ذبح أو قتل الجعد إنما فعل ذلك بعد استفتاء علماء زمانه كما هو معروف، بل بوصية من العلماء، لأن الفتنة في أقوال الجعد كانت فتنة عظيمة تتعلق بأصول الدين وقواعده الأساسية. نعم. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الفسيات، فقالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا. فقالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إن الوجود إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعض المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان. وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط رحمهم الله. الذي استقر عليه قول جمهور السلف القرن الثالث وبعدها بعدما استوت هذه الفرق وتبينت مناهجها بشكل جلي، الذي استقر عند السلف أن الجهمية على نوعين: جهمية خالصة وهم الذين تتوفر عندهم ثلاثة صور: القول بالتعطيل المطلق، والقول بالإرجاء الغالي، والقول بالجبر الغالي. وهؤلاء هم غلاة الجهمية الذين تتوفر عندهم هذه الأصول، هم غلاة الجهمية. فهؤلاء بمقتضى أصولهم ليسوا من المسلمين، الذين يقولون بالتعطيل المطلق أو بالجبر أو بالإرجاء الغالي أو بالجبر الغالي. والغالب أن هذه الأصول مترابطة، خاصة الجبر والإرجاء. الجهمية الذين يقولون بالإرجاء الغالي وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأنه لا يضر مع المعرفة ذنب ولا ينفع مع المعرفة طاعة، هؤلاء من البدهي ومن الضرورة أن قولهم هذا يستلزم إيش؟ الجبر، لأنهم قالوا ذلك بزعم أن بل العكس الجبرية الخالصة يؤدي مذهبها، بل العكس هو الصحيح. الجبرية الخالصة وهي الجهمية الخالصة قالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، ومن هنا ترتب على هذا الجبر الإرجاء، وأنه ما دام مجبور فإنه لا يؤاخر. ثم ما بين المقالتين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، فمن هنا اجتمعت عند ولاة الجهمية هذه الأصول الثلاثة: التعطيل المطلق، التعطيل الخالص الذي هو إنكار أسماء الله وصفاته، وهذا أول سنة لهم أو الأصل، ثم القول بالجبر المطلق، ثم القول بالإرجاء المطلق أو الغالب. هؤلاء هذا الصنف هم الذين قصدهم عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وجمهور السلف الذين قالوا أنه ليس من فرق المسلمين، ولا ليس من الثنتين والسبعين المتوعدة في النار، وليس من أهل القبلة. الصنف الثاني من الجهمية هم كل من أخذ بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة، من قال بقول من أقوال الجهمية غير الأقوال المغلظة، لأن بعض أهل العلم يلحق القائل بخلق القرآن بالغلاة. الصحيح أن القول بخلق القرآن نتيجة للتعطيل، نتيجة للتعطيل، فمن هنا لا يفرض القائل بخلق القرآن عن القائل بالتعطيل. كذلك السلف صاروا يتوسعون في مفهوم التجهم، وعلى هذا فإن الجهمية غير الغلاة تدخل فيهم المعتزلة، فمن هنا لا يكونوا من الخارجين من الملة بل هم من فرق المسلمين. وأيضا المعتزلة الجهمية غير الغلاة يدخل فيهم المتكلمون، الكلابية فيها تجهم، والأشاعرة دخلتها أصول الجهمية، دخلتها أصول الجهمية خاصة في عهد أبي المعالي الجويني والغزالي والرازي ومن جاء بعده. والماتريدية كذلك كانت أصولها أصلا على شيء من التجهم ابتداء، الماتريدية منذ نشأت وأصولها قائمة على بعض أصول الجهمية ومصطلحات الجهمية ومناهج الجهمية. فمن هنا هذا النوع من الجهمية يعتبرون من فرق المسلمين لكنهم من فرق الضالة والخارج عن السنة. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، ربما يكون وآخر فصل من فصول هذا الكتاب القيم. كان الكلام في الجهمية والجهم بن صفوان صفحة كم؟ نعم 796. نعم المقطع الثاني أو الأول، نعم في أول الصفحة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد ابن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 1820، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. الإشارة إلى مقالة الجهمية هنا يقصد التعطيل بعامة والقول بخلق القرآن بخاص، يقصد القول بالتعطيل عامة والقول بخلق القرآن بخاصة، لأنه نوع من التعطيل. والشهرة طبعا اللي يقصد بها هنا شهرة الذيوع وكثرة الأتباع، أما شهرة المقالة فقد سبقت قبل ذلك. وعرفنا من خلال دروس سابقة أن الجهمية بدأت بذورها وظهرت مقالات أصحابها الأولى في آخر القرن الأول، ونجم الجهمية على يد غيلان الدمشقي، وعنده ميل من التعطيل، ونسبت إليه بعض مقالات التعطيل في الاستواء وفي كلام الله عز وجل، لكن ليست صريحة كما جاء في المرحلة، كما حصل في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من مراحل ظهور الجهمية في أول القرن الثاني الهجري، بدأت مناهج الجهمية تشتهر على يد الجعد بن درهم، وهذا عمم القول بالتعطيل خاصة فيما يتعلق بالتكليم والخلة والاستواء والعلو والفوقية ونحو ذلك. وقد صرح الجهم بتعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه في هذا الجانب بالذات، وأنكر عليه السلف أشد الإنكار، وغلظوا في تبديع مقولته وحاوروه وأقاموا عليه حجة حتى حكموا بضرورة قتله، لأن قوله هذا من أعظم الفساد في الدين فقتل. ثم جاءت المرحلة الثالثة من مراحل الجهمية على يد الجهم ابن صفوان، والجهم أخذ بعض مقالات الجعد وزاد عليها، والجهم أعلن التعطيل بمناهجه العامة، بمعنى أنه عمم التعطيل لجميع أسماء الله عز وجل والصفات، وأيضا قال بالجبر الغالي وبالإرجاء الغالي. استقر أصول الجهمية ومناهجها العامة على يد الجهم بن صفوان. ثم بقيت من ضمن الفرق وتلاقحت هي والمعتزلة في القرن الثاني، مع الشيعة أيضا في آخر القرن الثاني، مع الخوارج أيضا تلاقحت هذه الفرق، حتى صارت كثير من أصول الجهمية موجودة عند المعتزلة وعند الأباضية وعند الرافضة، مما جعلها تشتهر بشكل أكثر في المرحلة الرابعة في عهد المأمون. والمأمون أشرب في قلبه بعض أصول الجهمية وأعجب بأقوال المعتزلة وتلقى عنهم، وكان ميالا إلى الكلاميات وإلى، وعنده نزعة حب الفلسفة، فأشهر مقالة الجهمية بقوة السيف وقوة الدولة، وحصلت الفتنة والمحنة العظمى التي امتحن بها المسلمون سنين عديدة، وانتهت بحمد الله بالنصر المبين لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. وبعدها انكمشت الجهمية وانسابت وساحت بين الفرق، ولم يعد لها راية مستقلة، لا الجهمية ولا المعتزلة لم يعد لها راية ذات استقلالية، إنما تقمصتها الفرق الأخرى، وهي أيضا انساحت في الفرق الأخرى، وزعت تركتها على الفرق التي ذكرتها من قبل. بعد المحنة وبعد انتصار الإمام أحمد لم يعد للجهمية راية مستقلة، ولم يعد لها راية يعني لها أصولها ورؤوسها، إنما كما قلت دخلت إضافة إلى دخولها في الشيعة خاصة الرافضة، ودخولها في الإباضية، ودخولها في الزيدية من باب أولى، وكذلك دخولها في فرق أخرى، كذلك وجدت في الطرق، فالتشهم انتشر إلى الطرق الصوفية في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة الجهمية في العصر الحديث على يد بعض الجماعات بشكل صريح معلن، حيث تبنت أصول الجهمية تبني مستقل، وهي لا تتبع الفرق السابقة، إنما قامت على أنقاض الجهمية والمعتزلة كحزب التحرير وبعض الاتجاهات العقلانية والعصرانية التي يدعي أصحابها أنهم أصحاب الفكر الإسلامي الحديث. نعم. نعم، من عوامل قوة الجهمية ترجمة العلوم، ترجمة الفلسفة اليونانية، وترجمة كتب الديانة، الديانات الوثنية والفلسفية، كتب الصابئة، كتب المجوس، كتب الديانات الهندية، كتب فلاسفة اليونان وغيرهم، كلها ترجمت في عهد المأمون أو أكثرها، فكان لهذا أثره في شيوع الجهمية، وفي أيضا امتداد أصولها إلى أصول جديدة ومباحث جديدة كلامية وفلسفية. نعم. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تثنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهو عكس القدرية نفات القدر، وهم عكس القدرية نفات القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية في هذا يعني تجاوز في تعليل النسبة، في تعليل التسمية. أما القدرية فسموا قدرية لنفيهم القدر، هذا واضح. أما المرجئة فإنما سموا مرجئة لعدة أسباب بحسب حالهم. فمرجئة الفقهاء سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، ومرجئة المشككة الذين سيأتي الكلام عنهم بعد قليل سموا مرجئة لأنهم أرجعوا أمر الحكم على العباد، خاصة أصحاب الذنوب. والجهمية سموا مرجئة لأنهم قالوا بالإرجاء بالرجاء المطلق، غلبوا جانب الرجاء مطلقا، ولم يعد للخوف ولا للوعيد عندهم أي اعتبار. وطائفة من الناس سميت مرجئة لأنهم حينما اختلفوا في بعض قضايا الدين، كاختلافهم في ما حدث بين الصحابة، أو كاختلاف بعضهم في المفاضلة بين علي وبين عثمان، كل من هؤلاء الطوائف قالوا نرجع الأمر، لا نبت فيه، نرجع الأمر لا نبت فيه، يعني لا نتوقف. فهذا هذه الحالة سميت إرجاء لأنهم أخروا الحكم وعلقوه بالغيب أو علقوه بمشيئة الله عز وجل. إذن كل طائفة من المرجئة صار سبب تسميتها مرجئة راجعين إلى حالها، فهم لا يتشابهون في سبب التسمية. وما ذكره الشارح هنا لعله من أضعف الأقوال في تسمية في سبب تسمية المرجئة. نعم. إذا أطلقت بدون تقييد وبدون ما يدل عليها للسياق فإنما تعني مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان تصديق، وأن الأعمال لا تدخل في سمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا استثناء في الإيمان. هؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق. نعم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب. طبعا هؤلاء أيضا يسمون مرجع، وهنا يعني ما جاب جواب الشرط أو ما جاب جواب العبارة أو ما أكملها، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد إلى آخره، كما يسمون مرجع كذلك. وقولها بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، يعني الأنواع المتعلقة بالأحكام العامة البدهية بعضهم يشكك فيها، مثل الثواب على المعاصي على الطاعات والعقاب على المعاصي مطلقا. هناك من يشكك ويرجع الأمر مطلقا، فهذا يعتبر نوعا من الوسواس أو نوعا من يعني الزندقة أحيانا. وكذلك الوعد والوعيد يسمى الأنواع، لا يقرون بوعد ولا بوعيد ولا بثواب ولا بعقاب، أو يغلون في تعليق مصائر العباد فلا ثواب ولا عقاب ولا وعد ولا وعيد. هذا معنى قوله في كل أمر حتى الأنواع، يعني أنواع الأحكام العامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد ونحو ذلك. نعم. بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. هنا هو أشار إلى عدة أنواع من المرجئة، أولهم المرجئة الجبرية الخالصة، المرجئة الغالية، مرجئة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع المعرفة ذنب، وبعد ذلك سأتي بعدهم مرجئة الكرامية ما أشار إليها هنا لكن يحسن ذكرها، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهم في الدرجة الثانية من حيث البدع. أما المقولة الأولى فهي مقولة كفرية، القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، والمقولة الثانية بدعية، مقولة أن القول أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهم الكرامية. والنوع الثالث من الجبرية جبرية الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، فيخرجون الأعمال المسمى الإيمان ويمنعون زيادة الإيمان ونقصانه ويمنعون الاستثناء في الإيمان. قصدي مرجئة، أنا أتكلم عن مرجئة الآن. المرجئة الأولى مرجئة الجهمية، والمرجئة الثانية الكرامية الذين يقولون قول اللسان، والمرجئة الثالثة مرجئة الفقهاء، والمرجئة الرابعة مرجئة الأحكام الذين لا يجزمون بحكم، لا يجزمون بثواب ولا بعقاب ولا بوعد ولا بوعيد، وهم فرع عن الجهمية لكنهم أخف. وهؤلاء يكثرون في المتصوفة، والمرجئة الأخيرة هي مرجئة أمر الصحابة، فهم الذين أرجعوا الأمر فيما حدث بين الصحابة، فلا يرون أن أحدا من الصحابة محق فيما شجر بين الصحابة على سبيل الجزم، فيكونون لا ينجزم، وهذا خلاف رأي جمهور السلف. وتفرع عن هذا هذه المرجئة أيضا إرجاء أمر علي وعثمان، أولا أيهما أفضل، ترددوا في أيهما أفضل، ثم ترددوا في أيهما يعني أحق بالخلافة، ثم نتج عن ذلك أيضا التردد في أمر علي ومعاوية رضي الله عنه وأصحابهما ممن حدث بينهم شيء من الخلاف في الصفين والجمل وغيرها، فترددوا في الأمر ولم وقالوا نرجع أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا كله خلاف قول السلف. فإذا التجهم الأول كفري، والثاني بدعي، والثالث بدعي، والرابع يعني السلف ما تكلموا في حق من قاله لأنه قول انتهى، قاله قوم من السلف إبان الفتنة وبعدها بقليل قبل أن يستقر القول عند السلف في تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي، وقبل أن يستقر عند السلف أن الفئة المحقة هي فئة علي رضي الله عنه وأن كل مجتهد، قبل أن يستقر هذا القول وجد قول أرجع الأمر يعني تردد فيه، فلا يعتبر صاحبه مبتدع لأنه مجتهد. لكن لو قال به أحدنا الآن والله أعلم الأولى أن يوصف بالبدعة لأنه خالف المستقر عند السلف، لأن أصحاب القول أي الإرجاء في أمر عثمان وعلي وإرجاء أمر معاوية وعلي وأصحابه كان قول انتهى ولم يعد له وجود ولم يعد له قائل إلا ندر أو ندرة من ينتسبون لأهل العلم. نعم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإن مع أحاديث الواردة في المرجئة وفي القدرية لا تصح، لكن نسبة قول القدرية إلى المجوس وقول المرجئة إلى النصارى نسبة صحيحة من حيث يعني الأصول والمناهج، فإنه ثبت عند السلف بالاستقراء أن مقولة القدرية هي فرع عن مقولات كثيرة في الأمم الماضية، وهي أقرب إلى مقولة المجوس وطوائف من الصابئة وطوائف من اليهود وطوائف من النصارى. القول بالقدر لم يكن وليد يعني الأهواء عند المسلمين، بل كان امتداد لما كان عليه الأمم السابقة خاصة المجوس، لأن المجوس جعلوا مع الله عز وجل إلها آخر سموه إله الشر، وشبهتهم في ذلك أنهم زعموا أنه لا يليق أن يكون الله عز وجل خالق للشر ولا مقدر له. فمن هنا نشأ عن قولهم اعتقادهم بأن هناك إله آخر قدر الشر وخلقه. هذه هي الفكرة والشبهة الموجودة عند المعتزلة الذين زعموا أن الإنسان يستقل بأفعاله من دون تقدير الله لها. فمن هنا نشأ القول بالقدر أشبه ما يكون بقول المجوس وأقرب ما يكون إلى قول المجوس، فهو امتداد لمقولة المجوس، وهذه المقولة موجودة عند كثير من الأمم أيضا ليست في المجوس فقط. اليونان مثلا عندهم آلهة للخير وآلهة للشر، وكذلك عند كثير من الأمم الوضعية، لكن المجوس أقرب الناس تأثيرا في المسلمين، وأيضا المجوس كانت فلسفتهم يعني ظاهرة في هذا الأمر، فهم أسبق من غيرهم من الأمم في هذه المقولة. نعم. بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباق أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم وصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم.

الذين يقولون ان الانبياء اخبروا عن الله واليوم الاخر والجنه والنار بامور غير مطابقه لامرهم في نفسه، هؤلاء نجدهم طوائف من الفلاسفه ومن الجهميه ومن الباطنيه، طوائف من الفلاسفه والجهميه والباطنيه. أقول إن ما ذكره هنا الشارح هو منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعارض وغيره، وهو يمثل مناهج أهل الأهواء ومواقفهم مما جاء به المرسلون، مناهجهم عموما بصرف النظر عن أسماء الفرق أو يعني مفرداتها أو أفرادها، إنما ذكر المناهج التي يشترك فيها عموم أهل الأهواء. هذه المناهج أولها ما يتعلق بأهل الوهم والتخيل الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الأمور السمعية كاليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، إنما جاءوا بهذا الخطاب من أجل إقناع الجمهور، وأغلبها خيالات وتوهمات. أقول أن من يقول هذا هم طوائف من الفلاسفة ومن الجهمية ومن الباطنية. وكذلك القول الثاني الذي أشار إليه في قوله وأما أهل التحريف والتأويل الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصد بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، فهؤلاء أهل الكلام، أهل الكلام عموما، سواء من كان عندهم نزعة فلسفية أو كانوا متكلمة من متكلمة الفرق الإسلامية، هؤلاء أهل الكلام. مناهج أهل الكلام تقوم على هذا الأصل، أهل التحريف والتأويل. والصنف الثالث أهل التجهيل والتضليل، أغلبهم من الفلاسفة والباطنين، أغلبهم من الفلاسفة والباطنين. لكن الشيخ أيضا نسب إليهم من ذكرهم في المقطع الثاني في صفحة 803، ثم منهم من يقول أن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر، هؤلاء المفوضة والواقفة، يقصد بهم المفوضة والواقفة، وأهل التفويض والوقف موجودين في جميع الفرق، في جميع الفرق، في الفلاسفة والباطنية والجهمية وأهل الكلام. أيضا أدخل من هذا الصنف طائفة من المتكلمين في المقطع الأخير الذين قال فيهم ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا. هذا نستقر عليه منهج أهل الكلام المتأخرين من القرن السادس وما بعده، بل من القرن الخامس، من أيام الشهرستاني والبغدادي والجويني والغزالي والرازي وهو أشهرهم، ثم الأيجي والآملي ومن سلك سبيلهم. هذه الفئة هم أصحاب القول الأخير، فأدخلهم في أهل التجهيل والتضليل من باب الإلزام. الشيخ أدخلهم في أهل التجهيل والتضليل من باب الإلزام، لأن التجهيل والتضليل من لوازم قولهم، وإلا فهم الفئة الأخيرة من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، ولذلك جعلوا الاجتهاد في الأدلة العقلية الذي يسمونه النظر جعلوه أوجب الواجبات، وقالوا أول واجب على المسلم النظر، حتى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لها اعتبار عندهم، قالوا أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، لمن لم يستطيع أن ينظر يقصد يعني يحاول، إن استطاع وإلا فهو معذور، هذا يعني أسهلهم حكم. هؤلاء هم أصحاب هذا الصنف، لأن قولهم يؤدي إلى التجهيل والتضليل بالضرورة من باب الإلزام، والله أعلم. وقبل أن نختم الدرس اليوم لأن نستعفيكم من قراءة صفحة الألفائي، لكن أحب أن ننبه إلى أن الدرس القادم هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الفصل، وبه أيضا كما ختمنا أشرة الطحاوية بحمد الله وعونه وتوفيقه، ونسأل الله الإخلاص والصدق وأن ننتفع بها جميعا. والطحاوية تكون بهذا انتهت، وعليها سنقرر إن شاء الله في الدرس القادم الكتاب البديل. أما شرح اللالكائي فسينتهي في الدرس القادم رغم أن بقي ورقات كثيرة، لكن موضوعها واحد وهو في التفضيل بين الصحابة أو في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، سنلخصه في الدرس القادم وينتهي الكتاب. بقي من الكتاب جزء لاحق وهو ما يتعلق بكرامات الأولياء شرح الأزكائي، لكن ما أرى أنه يحتاج إلى قراءة لأنه بسط لما مر أكثر من مرة في الدرس، خاصة في شرح الطحاوي مر الموضوع كرامات الأولياء وشرح الطحاوية أكثر من مرة، فلا دعادة حاجة إلى الإعادة، لأنه ما تكلم في اللالكائي في كتابه هذا كرامات الأولياء ما تكلم عن الأصول بأكثر مما تكلم عنه صاحب الشرح الطحاوية، فعلى هذا لا نحتاج إلى قراءة الكتاب، فبهذا إن شاء